قال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو والآنسات الخردي والنوح في أطلال سعداء إنما تذكار سعداء شول من لم يسعدي واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي واقصد فإني قد قصدته وفق النهج ابن حنبل للإمام الأوحدي خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد ذي العلم والرأي الأصيل من حوى شرفا على فوق السها والفوقدي واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الأولى والسؤال قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لرب ربنا المتفرد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا فهل تصف الإله أب لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمد قالوا فهل تلك صفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجددي قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحد قالوا فهل هو في الأماكن كلها فأجبت بل في العلو مذهب أحمد قالوا فتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه أب لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد قالوا فكيف نزوله فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي قالوا فينظر بالعيون أم لنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة المتوحد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا الذي نقلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد مهددي قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الردي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم العريش ومن له في الغار يسعد يا له من مسعد خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد قالوا فمن صديق أحمد قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضلة تلاوة وتهجد عن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمد قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحمد أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعد أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجدب بين الشهد ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم نسقا إلى المستظهر بن المقتدي صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجد وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغرد فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وترتدي إني لأرجو أن أفوز بحب بهم وبما اعتقدت من الشريعة في غني قالوا أبانا الكلوذاني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي